الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نفع الله بكم، هل يجوز تغليف الهدية بتغليف مكتوب عليه كتابات أجنبية؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمنع من الشيء أو تحريمه حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فإن الأصل في إجابة هذا السؤال أننا نقول بأن هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، إلا أننا ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهي أن المهدى إليه إذا كان من أهل هذه اللغة الأجنبية فلا حرج، لأن ذلك يحقق مصلحة وهي معرفته للمكتوب على هذه الهدية بلغته، فهذا من تعريف الآخرين من أصحاب اللغات الأجنبية، من تعريفهم المعاني بألفاظهم ولغاتهم، وهذا لا حرج فيه. ولكن المشكلة إذا كان المرسل إليه مسلما، عفوا، إذا كان المرسل إليه عربيا يتكلم باللغة العربية، فما الداعي إلى الرطانة على هذه الهدية بالأعجمية؟ لماذا لا نفتخر بلغتنا ونكتب الإهداء بلغتنا العربية؟ بما أن المرسل عربي والمرسل إليه عربي فينبغي أن نجتنب الكتابة باللغة الأخرى، لأن هذا ينبئ عن تعظيم هذه اللغة وينبئ عن تعظيم لأصحابها، وهذا لا ينبغي. فنحن وإن قلنا بجواز الكتابة باللغة الأجنبية، إلا أنه إذا كان المرسل إليه عربيا يفقه العربية فلا أجمل ولا أغلى ولا أحلى من الحروف من الأحرف والكلمات العربية والمعاني العربية، فإنها لغة القرآن والسنة، والله عز وجل لم يختر لي آخر كتبه وخير كتبه والمهيمن على كتبه إلا أفضل اللغات على الإطلاق. فعلينا أن نفتخر بالعربية وأن نضعها تاجا على رؤوسنا وأن نرفع رؤوسنا بين الأمم، فإن الأمة إنما تبقى بدينها ولغتها، فمتى ما كنا محافظين على ديننا معتزين به ومفاخرين للأمم بلغتنا فإننا على خير عظيم وفي عزة ومنعة كبيرة. وعلى كل حال أيها السائل، فالأصل الجواز، ولكن إذا كان من ترسل إليه عربيا فأنا أدلك على الأكمل والأفضل، وهي أن تكتبها باللغة العربية، لا سيما وأن جمعا من أهل العلم كرهوا الرطانة بالأعجمية بلا حاجة ملحة ولا ضرورة، والله أعلم.